ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، لا تحل هي بنت عمه، وبنت العم تحل ابن عمه، إنها لا تحل لي، لماذا؟ إنها ابنة أخي من الله.